أحسن الله إليكم. تقول: إذا أخرت الوتر إلى أن أصلي صلاة الليل ولم أستيقظ إلا مع صلاة الفجر، فماذا علي؟ الجواب: الإنسان تختلف حاله قوة وضعفا، وكذلك بالنسبة لمشاغله، فمن الناس من يكون المناسب له أن يصلي صلاة الليل في أول الليل، يعني بعد ما يصلي العشاء، ثم بعد ذلك يوتر قبل أن ينام. ومنهم من تكون ظروفه وأحواله مناسبة للصلاة آخر الليل، فهذا يصلي آخر الليل وبعد ما ينتهي يوتر بركعة. ومن نام عن صلاة الليل وأدركه الفجر فإنه يصلي ما كان يصليه في الليل، يصليه ضحى بعدما ترتفع الشمس قدر رمح، ثم بعد ذلك يوتر، ولكنه يصلي وتره ركعتين بدلا من صلاته ركعة في الليل. وبالله التوفيق.